بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حبيبتي حبيبتي يا مصر، مصر يا غالية يا غالية يا مصر. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حماك ربنا، في سبيل ديننا، لا يروعنا الفنا، فتولى أمرنا واهدنا إلى السنن. من أجل الشرعية والشريعة، من أجل تطبيق شرع الله، قمنا وقامت هذه الجموع لتعلن للعالم أجمع أن هذه الإرادة الشعبية الحقيقية وهذا استفتاء شعبي غير رسمي، هذا استفتاء شعبي غير رسمي على الدستور وعلى استقرار البلاد وعلى تدعيم الدكتور محمد مرسي. في حماك ربنا، في سبيل ديننا، لا يروعنا الفناء، فتولى أمرنا واهدنا إلى السنن. شرعية شرعية شرعية شرعية. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين.